إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، رسول الله جليل كبير، ما ينطق عن الهوى، وإنما هو كلامه يوزن بالمثاقيل. لذلك ونحن نتعلم منه نأخذ معان كبيرة من ألفاظ قليلة. وأنا في هذا اللقاء أمام حديث أو حديثين من أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أشعر فيها بعمق التعليم فيما يتصل مثلا بصحة الإنسان. لما تسمع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بشأن الإنسان تجد أنه يتناول في شأن الإنسان كلاما لو فقط التزمناه وتعلمناه تصلح سياسة الدولة، لكن احنا متصورين أن الكلام بارك كده وخلاص، ليس بهذا الضبط. حتى لو احنا عارفين انها احاديث النبي وفي منتهى الضبط صلى الله عليه وسلم، انما الشعور الداخلي بهذا. انا افاجأ برغم التوكل على الله انه صلى الله عليه وسلم يقول اذا نزل الطاعون وانتم بارض فلا تدخلوها. طب فين التوكل على الله؟ ما نخش ولا يهمك. واذا نزل وانتم خارجها وأنتم تخرجوا منها. الله، لا تخرجوا منها، طب ما احنا هنصاب، ما نفر. قالك لا، انت هتخرج كده بالعدوى الى كل مكان في الدنيا. المسألة فيها إدارة للحالة الصحية. انا عندما لا قدر الله يصاب احد من أقاربي أو أهلي بشيء مرضي، فأريد وأنا قلق عليه أن أذهب به إلى الطبيب فيقول لي لا، الله عز وجل يشفيني، وهذا صحيح دينا أنه يسأل ربه. لكن أفاجأ بأن الحديث يقول يا عباد الله تداووا، فإن الذي أنزل الداء أنزل معه الدواء. أصبحت أمام سنة. طيب، فأصبحت عبادة قلبي هي التوكل، وعبادة عملي ويدي وجوارحي هي إيه؟ هي السنة، إني أتداوى قلبي متوكل. لكن طب أنا لازم أجمع بين الاثنين، بين قلب المتوكل وبين جوارح تعمل. هذا الكلام أدى إلى أن الصحابة كان عندهم أطباء وعندهم دار يستشفون فيها، انه يذهب الى الطبيب او ينعزل فيها، وكان يقول فر من المجذوم فرارك من الاسد. يبقى في نوع معين من الحجر الصحي، من منع اختلاط اللي عنده مرض جلدي يصيب المجتمع ببقية الناس على هذا النحو. مسألة في منتهى الوضوح. انا بقى لما احب اتعلم هذا الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام أجد أنه في حقيقة الأمر إدارة الحالة الصحية في بلادي منقطع عن الدين خالص، ولا كأني تعلمت شيء من الرسول عليه الصلاة والسلام. فمثلا الارتقاء بالمستوى الصحي، على سبيل المثال أنا عايز أراعي الفقراء، لكن رعاية الفقراء تبدأ أحيانا من بعيد، من الأغنياء ساعات، عشان أوصل للفقراء. مثلا أنا عايز أرفع المستوى الصحي في بلدي، بدل ما بيبقى إنسان مريض ومحتاج علاج على نفقة الدولة وعلاج بالخارج، والدولة مش هتصفره بالخارج ومش هتنفق عليه. هضرب لك مثل بسيط جدا. راجل كان أستاذ في الجامعة، بس في كلية من الكليات اللي ما بتعملش دخل كبير للأساتذة فهم فقراء. هذا الأستاذ جات له عملية في القلب، وعملية قلب مفتوح أو شيء من هذا القبيل، وكان هذا قبل أن تنتشر هذا النوع ينتشر هذا النوع من العمليات في مصر، فكان لابد أن يسافر إلى أمريكا علشان يعمل هذه العمليات هناك. أما راح إلى أمريكا علشان يعمل هذه العملية، فوجئ بأن الطبيب الذي يجريها له سنه 34 سنة. فتخض على 34 سنة، ده ما يلحقش يعني إمتى ياخد تجربة. فجيء له بتاريخ هذا الطبيب، فوجئ بأنه كل يوم بيعمل عملية أو اثنين لمدة 10-12 سنة. معنى كده أن الطبيب في منتهى المهارة ونسبة نجاحاته كذا. فقال الله أمال إيه الأفضل هنا عن مصر؟ فاتضح أنه هو مستوى التمريض ومستوى الخدمة الطبية وليس مستوى الطبيب. ليه؟ لأن مستوى الطبيب أنا أقدر أستورد الطبيب ده أقول له إيه رأيك تيجي تعمل عمليات في مصر لمدة أسبوع، إنما ما عنديش مستشفى على هذا المستوى وما عنديش تمريض على هذا المستوى. ولو حبيت أعمل تمريض تتدخل وزارة القوى العاملة تقول لي أنا ما اديتلكش تصريح عشان عندي ممرضات كافيات في المصريين. أنا لو استطعت أن أنا أبني الاقتصاد اللي في البلد على أساس من ضمن الأسس أساس السياحة العلاجية، أني أعمل مدينة طبية أو مستشفى طبي حاجة محدودة في تخصص محدود، أستقدم أحسن أطباء العالم وأحسن تمريض العالم وأعمل خدمات هنا، هتكون النتيجة ارتفاع المستوى الصحي في البلد، المستوى يعني الكفاءة العلاجية بصفة عامة. ويبقى جنب كل طبيب بيجي أطباء آخرين بيتعلموا، وجنب كل ممرض أو ممرضة موجودة ممرضين بيتعلموا. وفي مقابل هذا تفضل الموجات التفوق الطبي لحد ما توصل للوحدات الصحية في القرى. أبقى رفعت المستوى العام، وبدل ما أنا اللي أروح أدفع للبلاد برا نفقات علاج في الخارج، أبقى أنا أصبحت مكان يأتيه الأفارقة ويأتيه العرب ويأتيه كل أحد من أجل أن يتعلموا، من أجل أن يعالجوا هنا، لأني وفرت الأدوات عندي هنا. طبيب اللي أنا هدفع له أجرته هناك أجيبه ياخد أجرته هنا. فما بالك لو أنا عندي أطباء ورفعت المستوى الطبي ووفرت طيران والفنادق بقى عندي هنا أحسن ما أدفع لبرة. مسألة السياحة العلاجية ممكن تؤدي إذا عرفت أخاطب بها إفريقيا والمصريين والعرب، تؤدي إلى انتعاش اقتصادي في البلد كلها، وخصوصا إن أنا أستطيع بها إن أنا أوصل إلى إن بعض القرى والمراكز أعرف أعمل فيها شغل أحسن. إزاي؟ أنا عندي الوحدات الصحية وعندي المستشفيات اللي موجودة في قرية، اللي موجودة مستشفى مركزي، مستشفى عام، مستشفى كذا. المستشفيات دي أحيانا إذا ربطت ناحية إدارية بحتة، على فكرة إدارية بحتة مش عايزة فلوس. أيوة احنا محتاجين فلوس عشان كياس الدم، محتاجين فلوس نشتري حقن سرنجات محتاجين، ولكن لو أنني ربطت الراجل مدير الوحدة الصحية ده طبيب، أعطيله مرتب جيد دخل ممتاز، وأربط استمراره بما يشبه الانتخاب، هي مش هتبقى انتخابات لكن بما يشبه الانتخاب، اللي هو استشعار رضاء الناس عنه انه هو يرضي، ده لا يمكن هيهين حد ولا هيرد حد، لانه عارف انه مرتبه الضخم ده في نهاية السنة اذا ما خدش اغلبية من الموجودين تسمح له بانه يستمر، هيسيب الوحدة الصحية ويعود طبيب عادي، وفي هذه الحالة ينخفض دخله من الدخل الضخم كمدير لوحدة صحية الى دخل الطبيب العادي. عارفين هذا النظام لما عملته بعض الدول زي انجلترا، وانجلترا بلد قديمة، انها ربطت كل طبيب بحجم الرضاء عنه، بحجم الاقبال عليه، بحجم صحيح كان في ناس ممكن يبقوا حلوين قوي نص نص وحشين كذا، انما في النهاية اصبح هناك حالة رضا مستقرة، والطبيب الذي لا يرضى الناس عنه لانه مش بيبذل جهده في نظافة المستشفى وبيبذل جهده في العلاج وبيبذل جهده في الرعاية الصحية، بيتوقف من الوحدة الصحية ويرجع طبيب عادي في مكان اخر. تنجح بهذه الصورة الوحدات الصحية حتى الريفية على مستوى القطر كله، مسألة ادارية بحتة مش اكتر من كده، انك تربط مدير الوحدة برضاء الناس عنه بس، تنتهي هذه المشكلة إلى حد كبير. ولكن أنا عندي أحيانا يحصل نفقات ملهاش لازمة، هي اللي ضربة مش عارفين نصرف على الصحة كويس. زي إيه؟ زي إنك تروح مثلا تلاقي التلفزيون بيطلع تبرعوا لمستشفى السرطان، تبرعوا لمستشفى الأورام، تبرعوا لمستشفى القلب، تبرعوا لمركز الكلى، تبرعوا، وبعدين تروح تجد يقولك ما شاء الله مستوى عالمي، تلاقي رخام غالي جدا معمول به أرضيات المستشفيات وحيطان المستشفيات، هو الناس كانت بتتبرع من أجل جودة الرخام المستورد ولا المحلي اللي معمولة به الأرضيات ولا الحوائط، ولا أنا ممكن أعمل حوائط بالمستوى المتوسط الاقتصادي للبلد برضو ممتازة، جايز رخام، جايز موزايكو، جايز مش عارف الدهانات الحديثة اللي هي ما بتضرش، جايز كذا. إنما المبالغ الضخمة اللي تتصرف على رخام لو هي نفسها أنفقت على المستوى الصحي لا شك إن المسألة تختلف. أضرب لك مثل، أنا لو دخلت إلى منزلي فلقيت إن الحيطان أنا بس دهنها غير إنك تلاقيني مجلدها بالخشب أو مجلدها بالرخام أو كذا، لو أنا مجلد الحوائط بالرخام وبالخشب وعامل ستائر فاخرة وعامل مكتبات من الخشب اللي مش عارف ماله، لكنك تدخل المطبخ أو الحمام فتجد مستوى الخدمة ضعيف، الحنفية بتنقط، فأنا في هذه الحالة ما قدرتش أقيم حياة محترمة، إنما عملت حاجات غالية وبقى الخدمة سيئة. لا، أنا ممكن أخلي الحوائط جيدة ومحترمة وكويسة وكل شيء، لكن في مقابل هذا يصبح الخدمة، الأماكن، السرير اللي هنام عليه والحنفية والبوتاجاز والكهرباء النور وغيره ممتازة. فالصحة مش اللي بيحصل ده، الصحة مش المداخل الفخمة، مسألة توزيع ميزانية الصحة داخل الكيان الصحي ممكن تؤدي إلى طفرة للأمام. كذلك ما يتعلق الحقيقة بشأن الصحة بموضوع النقل الدواء، أنا عندي ساعات أفاجأ بأن سعر الدواء اللي بيطلع من المصنع علشان يوصل إلى المريض سبحان الله وأنا لم أكن أعلم هذا أحيانا يبقى ضعف التكلفة. ليه؟ قالوا لأنه في نقل وفي تاجر جملة وفي صيدليات وفي مخاطر التخزين أو الفقد أو التلف، وفي فوجئت بأنه لو وجدت عقد تأمين وعقد نقل خيري وحكومي للدواء بس ممكن أوصل الدواء إلى المريض بسعر بلاش أقول نص، تلتين تمنه. طب شركات الدواء لازم تكسب، أيوة، بس أنا عندي أمور تعتبر من الأساسيات للفقراء لازم أحفظها ويكسبوا من أمور ليست من الأساسيات. الحقيقة إحنا لو نظرنا إلى الصحة بنظرة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يجود إداريا من أجل أن يجود فنيا بدون أن يتكلف المجتمع، لا شك أن احنا نحقق طفرة كبيرة للأمام والدول الغنية بهذه الصورة وحسبي وقد يعني قد نتبين هذا الفارق. وأنا كنت عملت دراسة مع أنه هذا ليس تخصصي إنما لأني شفت بعيني بين الفرق بين الصحة الكندية والصحة الأمريكية، الصحة الكندية الحكومة لها دخل فيها والصحة الأمريكية مطلقة، فوجدت أن الفوارق لصالح هنا أحيانا ولصالح هنا وتغطي نفقة بعضها عن طريق التجويد الإداري بس، التجويد الإداري. ليتنا ندرك، وأنا أعرف أن الوقت لم يسعفنا للبيان الكافي في هذه النقطة، إنما أردت أن أقول إن الإدارة الصحية هي إدارة تحقق النجاح وليست مالا فقط. وأسأل الله أن نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام ما قدمته في بداية الحلقة من عطاء في هذا الشأن، والله المستعان، والسلام عليكم.